الحمد لله. أما سؤال الأخ عن تدريس أبناء في المدارس المختلطة من الجزائر ووقوع الخلاف بين والده وزوجته وأبنائه، فالوصية أن يحرص على بيان ما في تدريس الأبناء في هذه المدارس من الضرر على دينهم ودنياهم، وأن هذا الفترة أو الزمن زمن تحصيل وزمن علم وتعليم، يحتاج إلى أن يكون الأبناء غير مشغولين بالأمور التي تقع بين الأولاد والبنات بالذات في مثل هذه المرحلة، فيحاول جاهدا نصيحتي له أن يفهم والده ويحسن له صورة المدارس غير المختلطة، ويحاول جاهدا أن يبين له أن الإحجام عنها بسبب الخوف على هؤلاء الأبناء، وأن يجمع بين الأمرين، وأن يجتهد مع سؤال الله جل وعلا الإعانة والتوفيق، والله أعلم.